السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ميراث القرقى ومن عمي موتهم. وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله تعالى فيما إذا ماتت امرأة وابنها وخلفت زوجا وأخا، فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات ابني فورثته، وقال أخوها: مات ابنها فورثته، ثم ماتت فورثناها. أنه يحلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه، ويكون ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين. وذكرها الخرقي في مختصره. قول المؤلف رحمه الله تعالى في باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم. قال: وقد رؤي عن أبي عبد الله، والمراد به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فيما إذا ماتت امرأة وابنها وخلفت زوجا وأخا، يعني خلفت الزوجة المرأة زوجها وأخاها، وخلف الابن والده الذي هو زوج المرأة، فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات ابني فورثته. انتبه، الزوج يدعي أن المرأة ماتت أولا، أن هذا صالحه، لمن يكون ميراثها له ولابنه منها، الأخ ما يأخذ منها شيء مع وجود الابن. يقول: ماتت فورثناها، يعني أنا وابني، ثم مات ابني فورثته. الأخ ليست هذه الدعوة بصالحة، يقول: لا، بل مات الابن أولا، مات الابن أولا، من يرثه؟ أمه وأبوه. ماذا تأخذ الأم؟ الثلث، يضاف إلى مال المرأة، فماتت المرأة فيكون مالها قسمين بين أخيها وزوجها، كل واحد يدعي ما هو في صالحه. الزوج يقول: ماتت الأم أولا فورثتها أنا وابني، ثم مات ابني فورثته، فليس لك شيء من الأخ. الأخ يقول: مات الابن أولا، فمن يرثه؟ أمه وأبوه. ثم ماتت الأم التي هي أخت الأخ المدعي هذا، فأخذت نصف ميراثها، ولك أيها الزوج النصف. والزوج يدعي أنه وارث للطرفين، وارث لزوجته، ووارث قبل ذلك لابنها الذي هو ابنه. هو وابنه اشترك في ميراث الزوجة، ثم ما ورثه الابن أخذه الزوج ميراثا من ابنه، فليس للأخ نصيب. الأخ يقول: مات الابن أولا حتى يتمكن من ميراث أخته، مات الابن أولا فورثته أنت وأختي، يقول للزوج ما أريد من الابن شيء لأنه خاله. ثم ماتت أختي فاقتسمت أنا وإياك ميراثها، لأنه لا يوجد من يحجبني لأن ابنها مات قبلها، كل واحد يدعي الدعوة التي في صالحه. فطلبنا البينة ما وجدوا بينة، جاءوا إليهم في غرفتهم أموات، ما شهد على هذا أحد، ما الحكم؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: يحلف كل واحد منهم على نفي دعوى صاحبه، لأن اليمين على من أنكر، اليمين يحلف على نفي دعوى صاحبه أنه غير متأكد، ما يحلف على دعواه هو، وإنما يحلف على نفي دعوى صاحبه وهي إثبات دعواه، فحينئذ لا يتوارثان، فيكون ميراث الابن لأبيه فقط، وميراث الأخت لزوجها النصف ولأخيها النصف. وقال أخوها: مات ابنها فورثته، ثم ماتت فورثناها أنا وإياك يا أيها الزوج، أنه يحلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه، ما يحلف على إثبات حقه فيما يقول، وإنما يحلف على نفي دعوى صاحبه. ويكون ميراث الابن لمن؟ لأبيه فقط، وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين. أقول: ذكرها الخرقي في مختصره، مختصر الخرقي الذي عليه المغني. وقد تقدم لنا أنه إذا عرف المتقدم من المتأخر ورث المتأخر من المتقدم ولو كان تأخره بدقيقة واحدة، وإذا ادعى كل واحد منهما أن صاحبه هو المتأخر في الوفاة فكما ذكر هنا، وإذا اتفقوا على أنهم ماتوا جميع فلا يرث واحد من الآخر. في حال الاختلاف يطلب البينة، ما وجدت بينة اليمين على نفي دعوى صاحبه. إذا لم يختلفا ولم يعلم موت أحدهما أولا فكما تقدم لنا يرث أحدهما من صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من صاحبه الآخر. نعم. وهذا يدل على أنه لا يرث واحد منهما صاحبه. متى؟ إذا اختلفا ولم يوجد بينة. بل يقسم ميراث كل واحد منهما على الأحياء من ورثته دون من مات معه، لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق وزيد ومعاذ وابن عباس والحسن بن علي رضي الله عنهم، ولأنه لا يعلم أن أحدهما حي حين مات صاحبه فلم يرثه، كالحمل إذا سقط ميتا. لأن من شروط صحة الميراث والإرث أن يتحقق من حياة الوارث حال موت المورث، وهنا ما تحققنا من حياة الوارث فلا يرث أحدهما صاحبه. ولو علم الحمل إذا سقط ميتا، الحمل إذا سقط واستهل يعني وجد منه ما يدل على الحياة فإنه يرث، لكن إذا سقط ميت ما تحققنا حياته حال موت مورثه فحينئذ لا يرث. ولو علم خروج روحيهما معا لم يرث أحدهما صاحبه، لأن من شروط توريثه كونه حيا حين موت الآخر. هذه حالة علم أنهما خرجت روحاهما معا، ما تقدم أحدهما على الآخر، فحينئذ هذا بالاتفاق أنه لا يرث أحدهما الآخر. أما إذا علم ونسي أو علم وجهل فهذا كما تقدم لنا يعمل لهما عمليتين عند قوله عند بعض العلماء رحمهم الله. وأما إذا علم أنهما ماتا معا فهذا لا توارث بينهما، وإذا علم أن أحدهما تأخر عن الأول ولو يسيرا ورث المتأخر من المتقدم. أقسم، هلك أخوان غرقا في سفينة وخلف كل واحد منهما ابنا، فما الحكم؟ وهل هذه من أحوال الغرقى والهدمى ونحوهم أم لا؟ ليست منها، لأن لكل واحد ابن حي موجود فهو يرث أباه، ولا توارث ولا أحد يدعي بالتوارث بينهما، بخلاف ما إذا ماتا وخلف كل واحد منهما بنتا، فما الحكم؟ نجعل الأول، نفرض أن الأكبر مات أولا فنجعل له مسألة من اثنين، للبنت النصف ولأخيه النصف، واحد واحد، ثم نجعل للثاني مسألة عن بنته وعاصبه عم، المسألة من اثنين كذلك، لبنته النصف ولعاصبه الباقي، ننظر بين سهامه من الأولى ومسألته الثانية نجد بينهما تباين لأن سهامه واحد ومسألته من اثنين، فنضرب الثانية في الأولى، اثنان في اثنين فتصح من أربعة، فمن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه، وعلى غرار ما تقدم. هلك هالك، مات أخوان غرقا وخلفا عمن لهما معا، نقول المسألة الأولى نفرض أن الأكبر مات أولا يكون ميراثه لأخيه الذي غرق معه، ثم نفرض أن الثاني مات بعده يكون ميراثه لمن؟ لعمه، ثم نجعل مسألة ثانية على غرار ذلك فيكون ميراث هذا الذي الأول لأخيه وميراث الثاني لعمه، وهذا معنى قولهم يورث من تلاد ماله دون ما ورثه من صاحبه. هلك هالك، هلكوا أربعة إخوة غرقا في سفينة وخلفوا أخا شقيقا لهم فما الحكم؟ وهل هي من ميراث الغرقى والهدماء؟ ما خلفوا غير هذا الشقيق، المال له وحده، نسبته الوارث الوحيد لهما، ولا يحتاج أن نضع مسائل، وإنما نقول يرثهم معا فيأخذ ما في حوزتهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.